السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة الشريفة سيكون في علم التوحيد إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والأنواء هي جمع نوء، وهي منازل القمر. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أنها دليل على نزول الأمطار، ومنهم من يعتقد أنها هي التي تنزل الأمطار. والأنواء كما نعلم مخلوقة، لا تقدم ولا تؤخر، لا تأتي بمطر ولا تصرفه ولا تدل عليه. والاستسقاء بالأنواء معناه الاعتقاد بأن الأنواء دليل على نزول الأمطار، وهذا محرم ويكون شركا أصغر، ينافي كمال التوحيد. أما إذا اعتقد أن الأمطار، أن الأنواء هي التي تنزل الأمطار وتأتي بها، فهو شرك أكبر. وهذا اعتقاد الصابع عباد النجوم، هم الذين يؤلهون الأنواء والنجوم عموما، يعبدونها ويذبحون لها القرابين، ويعتقدون أنها فاعلة مختارة، وأنها تدبر هذا الكون، وأن الأمطار من جملة ذلك. أما قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذا جاء في سياق قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلا أقسم، هذا تأكيد للقسم، يقسم الله عز وجل بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يحل أن يقسم إلا بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. مواقع النجوم مساقطها ومغاربها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم، قسم الله صفة من صفاته وهو عظيم، لأن الذي أقسم به هو العظيم عز وجل، وليس أعظم منه، ولا يستحق العظمة غيره. إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم، أقسم الله على أن هذا القرآن هذا الكتاب إنه لقرآن عظيم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسون المطهرون، هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا طاهر. تنزيل من رب العالمين إثبات بأن القرآن منزل غير مخلوق، وهذا رد على الأشاعرة وأمثالهم الذين يعتقدون أن القرآن مخلوق. فالقرآن كلام رب العالمين وكلامه صفة من صفاته، فهو الذي يتكلم به عز وجل صوتا وحرفا وأوحى به إلى جبريل، وجبريل عليه السلام جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تكذبون هذا الحديث عن القرآن، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون نصيبكم وحظكم من هذا القرآن التكذيب فيه ورده وعدم الإيمان به وتطبيقه، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومن ذلك أنهم ينسبون المطر إلى غير الله، والله عز وجل يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، والآيات في هذا كثيرة. فهذا تكذيب للقرآن كونهم يعتقدون أن الأنواء أو النجوم هي التي تنزل الأمطار وتأتي به، فهم لم يشكروا الله على هذه النعمة بل نسبوها إلى غير الله. ومن نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن نعم الله ومن أجلها نزول الأمطار، وهو رزقنا الذي في السماء كما قال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو سبب لكل خير. إذا أنزل الله فيه البركة فعلينا أن نشكر الله عز وجل ونثني عليه، ونعرف أن النعم كلها من عند الله، نعلم أن النعم كلها من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن جملة هذه النعم وأعظمها المطر. إذن رد على الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أو لقد صدق نوء كذا وكذا، إذا نزل المطر في الليل ثم أصبحوا صاروا يتحدثون يقولون لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني أنه دلنا على أنه سينزل مطر. وهناك فرق بين من يقول مطرنا في نوء كذا أو نزلنا أو مطرنا بنوء كذا. فإذا جاء بالظرفية قال في، فهذا لا بأس به، يعني هذا مثل ما تقول نحن نزل علينا المطر في يوم الجمعة، متى أنتم مطرتم يا أهل الرياض؟ قالوا نحن مطرنا في يوم السبت. هذا يعني في الظرفية، يعني في هذا الظرف في هذا اليوم نزل علينا مطر. لا يقولون يعني إن السبت والجمعة جاءت المطر، لا، هذا إذا قال في فليس به بأس. نزلنا مطرنا في شهر صفر، مطرنا في يوم الجمعة، هذا لا بأس به. إذا قال في يعني أنه في هذا اليوم نزل عليه المطر في هذه الليلة. أما إذا قال مطرنا بنوء كذا، يعني أن النوء هو الذي جاء بالمطر، وهذا شرك أكبر، أو أن هذا النوء دل على أنه سينزل المطر، فهذا شرك أصغر. فعلى المسلم أن يحذر ما كان عليه الجاهلية، وأنه إذا نزل عليه المطر يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا هو الواجب. اللهم اجعله صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. ولذا سنسمع الحديث الآن حتى نطبقه إن شاء الله قولا واعتقادا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هذا الحديث كما تسمعون اشتمل على أربع خصال، وهذه الخصال كانت في الجاهلية متوفرة، لأنهم ما عندهم إيمان بالله حتى ينسبوا المطر لله، وأيضا ليس عندهم شرع حتى يحكموه فيما يقولون أو ما يفعلون. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أربع من فعل الجاهلية، يعني أربع خصال من أفعال الجاهلية في أمتي، يعني في بعض الأمة وليست في الأمة كلها. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من أفعال الجاهلية ومما كانوا يقولونها أو يفعلونها. والجاهلية يعنى بها ما قبل الإسلام، لأن أعمالهم مبنية على جهل وضلال. هذه الأربع قال فيه عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني أنها ملازمة لبعضهم حتى يموت، أنه يقولها أو يفعلها أو يعتقدها، يعني بعض الناس. الأولى الطعن بالأنساب، الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب، نعم، الفخر بالأحساب هو الافتخار بما للآباء والأجداد من الشرف والمآثر والمراكز والأشياء التي يفتخرون بها من مناصب أو أموال أو سمعة بين الناس لكرم أو غيره، كانوا يفتخرون في الجاهلية وفي خطبهم إذا قاموا يخطبون يفتخرون بآبائهم، لأن هذا الذي كان سائدا عندهم. فالفخر بالأحساب انتهى بنزول القرآن وورود السنة، يعني ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يجب أن يكون انتهى فعله وقوله وحكمه، لأن هذا يدل على الكبرياء والتعاظم والافتخار بما ليس لهم فيه حول ولا قوة. والواجب أن الإنسان إذا أعطي نعمة، سواء مالا أو فخرا أو منصبا أو غير ذلك، يشكر الله على ذلك بدل الافتخار والمباهات وذكر ذلك، لأن هذا سيزول. الذي يبقى هو العمل الصالح ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالافتخار بالآباء ما نفعهم بشيء، كونه فلان ابن فلان ومعروف بشرفه ومنزلته بين الناس، كل هذا هباء منثور. الغبطة بالعمل الصالح والإيمان الصادق، هذا هو الذي ينفع الإنسان ويرفعه عند الله ويقدمه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم، وآدم من تراب، ليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأحمر على أسود فضل إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الفضل بالتقوى، تقوى التي تسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أما افتخارك بآبائك وأجدادك وبلادك وأموالك هذا كله تحت الأقدام، كما قال عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح لما ذكر أعمال الجاهلية، قال: تحت قدمي هاتين. الذي يبقى هو الصدق مع الله والإيمان الخالص والعمل الصالح وتقوى الله في السر والعلن. وأما المال والشرف والنسب والحسب هذا لا قيمة له، يعني الافتخار به. الفخر بالأحساب، والثاني الطعن بالأنساب. طعن بالأنساب هو أن تنسب الرجل إلى غير أبيه وأنت تعرف أباه، أو تنسبه إلى غير قبيلته وأنت تعرف قبيلته، وهذا يعني وعياذ بالله قذف أمه بالفاحشة. إذا قلت: أنت لست ابن فلان، إما أن تنسبه إلى رجل آخر، أو تقول فقط: لست ابن فلان، أو لست من القبيلة الفلانية، أنت دخيل عليهم. فهذا وعياذ بالله من أكبر الكبائر، لأنه يؤدي إلى الشقاق والنزاع والبغضة والحقد. هل أحد يرضى أن يقذف أمه فينسبه إلى غير أبيه؟ هذا من أكبر الكبائر. وكل شيء يؤدي إلى البغضة والحقد والخلاف والنزاع نهى عنه الإسلام. لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا يبع بعضكم على بعض. لا تحاسدوا، المؤمن أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحسده. ولا الأحاديث كثيرة في النهي عن كل خصلة ذميمة من شأنها التفرقة بين المسلمين وإيجاد العداوة، ومن جملتها الطعن بالأنساب. فالواجب أن الإنسان يتجنب هذه الخصلة ولا تأتي على لسانه، هي موجودة عند بعض الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني أنها لا تزال باقية عند بعض الناس. لكن المؤمن حق الصادق في إيمانه والمخلص ما تأتي هذه الأشياء على لسانه ولا يتعامل بها ولا يرضاها وينكر على من سمعه يقولها. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد من حديث الباب. ومعنى الاستسقاء بالنجوم يعني الاعتقاد بأن للنجوم تأثير في نزول الأمطار أو دليل على نزول الأمطار، وهذا اعتقاد باطل. وكما قلنا إن اعتقد أن النجوم هي التي تأتي بالمطر وتسوقه فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها دليل عليه فهو شرك أصغر. والشرك الأصغر والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من جميع الذنوب، لأن مسمى الشرك قبيح. وقد ورد في الحديث كما يأتي الآن لما كانوا في الحديبية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أصبحوا وقد أمطروا، فلما صلى بهم الصبح عليه الصلاة والسلام استقبلهم بوجهه وقال: أيها الناس، هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ما يتقدمون رضي الله عنهم، حتى لو أنهم يعرفون الشيء الذي يسأل عنه ما يتقدمون ويقولون قال كذا وكذا، بل يتأدبون ويقولون: الله ورسوله أعلم. مثل لما سألهم عن شهر ذي الحجة ويوم الحج الأكبر وعن الشهر الحرام وهم يعرفونه، لكن يقولون ربما سميها بغير اسمه. فهنا قال: أتدرون؟ هذا استفهام من أجل الكل ينتبه لهذا السؤال حتى نعرف الجواب. دائما أو كثيرا عليه الصلاة والسلام يأتي بالشيء بالحكم ويبدأه بالاستفهام من أجل أن السامع ينتبه لأهمية هذا القول وهذا الحكم. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كررها مرارا حتى ينتبه معاذ ويفهمه تمام. وهنا صلى الله عليه وسلم لما أصبحوا وقد أمطروا استقبلهم بوجهه بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني بسبب هذا المطر انقسم الناس إلى قسمين: مؤمن وكافر. لما نزل المطر انقسموا إلى قسمين في أقوالهم واعتقاداتهم. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني لا ينسب المطر إلى الكوكب إلى النجم، ولا يعتقد أن للنجوم تأثير في المطر. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني أنه نسب المطر إلى الكوكب ولم ينسبه إلى الله والله عز وجل يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فإذا السنة إذا رأينا المطر سواء شاهدناه يوم نزل أو أصبحنا وقد أمطرنا نقول مطرنا نقول الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم اجعله صيبا نافعا. فهذا هو المطلوب بيانه في هذا الباب، هو أننا لا ننسب المطر إلى النجوم لا سببا ولا تأثيرا، لا أنها يعني النجوم تأتي بالمطر ولا أنها سبب في منزوله دليلا عليه، ليس لها تأثير أبدا لا قليل ولا كثير. النجوم كغيرها من المخلوقات مسخرة مخلوقة لما خلقت له، وقد علمنا أن النجوم خلقت لثلاث: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها في الطرقات والجهات وغير ذلك، ليس منها أنها دليل على المطر أبدا. إذن بقية الحديث الأربع: أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني أن بعض الناس مصر عليها حتى يموت: أفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم، ثم قال والنياحة على الميت. النياحة هو ذكر محاسن الميت وما له من الشرف والمكانة مع رفع الصوت بالبكاء والصراخ مع ضرب الجسم ونتف الشعر وتمزيق الثياب، تعبيرا عن الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. فهذه تسمى النائحة، وهذا أكثر ما يحصل من النساء لضعف عقولهن. قد يحصل شيء من الرجال لكن قد يكون قليلا، ولذا أسند الأمر إلى النساء وقال لذا، لأنه قال في آخر الحديث والنائحة، يعني كأنه ما ينوح ولا يحصل هذا إلا من النساء. والنائحة تقام يوم إذا لم تتب قبل موتها، دليل على أن باب التوبة مفتوح، ما لم يغرغر الإنسان يعني ما لم تبلغ روحه حلقومة أو يموت على الكفر، فإن باب التوبة مفتوح، رحمة الله واسعة لا تضيق عن أحد. حتى الشرك إذا أسلم الإنسان وحسن إسلامه وأخلص العبادة لله يقبل الله توبته، وكذلك النائحة، لأن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب ومن أفعال الجاهلية، لأنها تدل على التسخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر. لكن إذا تابت وأنابت ورجعت إلى الله واستغفرت ربها عما مضى واستقامت، فإن الله يقبل توبة التائبين، بل يبدل الله سيئات بالحسنات من فضل عز وجل ورحمته. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام، يعني تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران. السربال هو الذي يلي الجسم، يعني يصير مثابة الجلد لها، سربال من قطران. لا، السربال هو الثوب، سربال هو الثوب، سربال من قطران يعني ثوب من نحاس، ودرع من جرب هذا هو الجلد يكون والعياذ بالله جلدها درع لها لكنه مصاب بالجرب، والجرب مرض شديد الحكة، فكيف إذا كان بهذه المثابة وعليه ثوب من حديد؟ فالجزاء من جنس العمل، عذبت بمثل ما بمثل فعلها في الدنيا. في الدنيا كانت تخمش وجهها، تخمش صدرها، تضرب جسمها، تمزق ثيابها، تنتف شعرها مع الصياح والصراخ وتعداد محاسن الميت. إذن يوم القيامة تعذب بمثل فعلها، يكون عليها درع من جرب، جلدها والعياذ بالله مصاب بالجرب، وعليها سربال، تلبس سربال من حديد من نحاس، فيكون تعذيبا لها، لأن الذي يصاب بالحكة الشديدة نسأل الله العفو والعافية وهذا المرض يجوز له أن يلبس ثياب الحرير لنعومتها مع أنه محرم لكن للضرورة، يعني هذا في الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام أذن أن اثنين من الصحابة رضي الله عنهما أصيبوا بهذا المرض فأذن لهم أن يلبسوا ثياب الحرير لنعومتها حتى يكون أخف عليهم فلا يؤذيهم أشد، لأنه لو صار ثياب قطن أو صوف ونحو ذلك يؤذيهم ويشتد عليهم الأمر، فكيف إذا كان والعياذ بالله درع من جرب وسربال من حديد فوقه؟ عذبت بمثل عملها، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا مناسبة الحديث للباب هو أنه من نسب المطر إلى غير الله إما شركا أكبر وإما شركا أصغر، وذلك ينافي أصل التوحيد أو كماله على حسب قول القائل واعتقاده. وأما من نسب إلى المطر إلى الله فهذا هو الواجب وهو التوحيد والإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهم عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على صلى لنا، يعني صلى بنا إماما، نعم، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. نعم، وقد تقدم الكلام على الآية بما يسر الله. المهم أن نسبة المطر إلى غير الله فهو إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، فإذا اعتقد أن النجوم والأنواء هي التي تأتي بالمطر وتنزله فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب أو دليل عليه فهو شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. فعلى هذا يجب أن نلزم السنة ونشكر الله على نعمه، وإذا رأينا المطر نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. فهذا واجب المؤمن، وواجبه نحو النعم كلها أن يشكر الله عليها ويعرف أنها كلها من عند الله، وأنها لو فقدت ما استطاع أحد أن يوفرها لنا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وما بكم من نعمة فمن الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. ومن نسبة النعم إلى غير الله، إذا نجوا في البر أو في البحر من خطر أحاط بهم، فإن بعضهم ينسب هذا النجاة وهذه النجاة والسلامة، مثلا في البحر ينسبه إلى قائد السفينة، يقول: نجونا لأن السفينة كانت طيبة، يعني صناعتها، والملاح يعني السائق كان حاذق، والريح أيضا كانت طيبة يعني مناسبة. كل ذلك نسبة النجاة والسلامة إلى غير الله، نسبه إلى طيب السفينة وحسن صناعتها وحذق القائد وطيب الريح. ولو شاء الله عز وجل لقلبها عليهم بلحظة، ثم لا ينفع طيب السفينة ولا طيب الريح ولا حذق الملاح. كذلك إذا نجوا في البر أو في الجو، بدل ما يشكر الله عز وجل الذي أنجاهم من هذا الخطر وهذا الحادث، ينسبونه إلى جهد السائق وطيب السيارة والطائرة. فعلينا أن نعرف لكل ذا فضل فضله، ولكل ذا حق حقه. فإذا حصل شيء فليحمد الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي سلمنا وأنجانا، ولولا فضل الله علينا ما نجونا، لولا الله سلم ما سلمنا، هذا من فضل الله علينا. ما يقول والله السائق كان جيد منتبه والسيارة كانت كذا وكذا من الصنع الفلاني، أو الطائرة أو الطيار. كل ذلك ما يستطيعون من أن يملكوا من أمر الله شيء، لكن الله هو المسلم عز وجل. فالواجب علينا أن لا نتجاهل أو نتساهل بمثل هذه الألفاظ، ولا ننسى لله فضله، فهو المنعم المتفضل أولا وآخر ودائما وأبدا، فله الحمد والشكر والثناء. والعبد إذا شكر الله على نعمه زاده الله وثبتها عليه، فإن تنكر أو نسبها لغير الله فليتحرى زوالها والعياذ بالله. انتهى الباب. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والتوفيق والعمل الصالح والإخلاص قولا وعملا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يعيذهم من شرارهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل. يقول السائل: ما المراد بمواقع، قلتم أن المراد مواقع النجوم مساقطها ومواقعها، فما المقصود بالمساقط والمواقع؟ المساقط يعني المغارب التي تغرب فيها وتختفي، والمواقع المسير محل الذي تسير فيه، حيث دبر الله عز وجل وسيرها فيه، هذا الذي أفهمنا. فإذا كان الإنسان عنده علم أو فائدة غير ذلك فنحن نستفيد. يقول السائل: ما الفرق بين مواقع النجوم ومنازل القمر؟ هذا بيان على أنه أحيانا يعتقدون بمنازل القمر وتسمى الأنواء، وهي 28 منزلة ينزل فيها القمر كل ليلة بمنزلة. وأما النجوم فهي ليس لها حد، النجوم ليس لها حد، منها سيارة كل يوم يعني منها ما تسير وتدور بأمر الله وتغرب وتطلع، ومنها ما هو ثابت. وأنا لست أيضا فاهم بالنجوم ولا علم النجوم، فالذي يحب أن يتوسع في هذا الشيء يسأل من يستطيع سؤاله من الفلكيين أو أهل العلم الذين عندهم اطلاع في هذا الشيء. نعم. يقول السائل: ما المراد بالاستسقاء بالأنواء؟ يعني طلب السقيا أو الاعتقاد بأن الأنواء هي التي سقتهم وجاءتهم بالمطر أو كانت سببا في نزول المطر، لأنه يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ما قال مطرنا بفضل الله، أو لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني أنه دليل على أنه سينزل مطر وقد صدق. يقول السائل: ما حكم قوله، يقول: هل قول القائل أن الأمطار تكثر في برج العقرب مثلا، هل هذا من المنهي عنه، أو إذا جاء برج العقرب جاءت الأمطار؟ إذا كان يعتقد أن هذا البرج سبب في مجيء الأمطار وكثرتها فهذا من هذا الباب. أما إذا كان أنه مثل ما قلنا في بداية الدرس، إذا قال نحن مطرنا في البرج الفلاني في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، في هذا ظرفية ما فيه، ليس فيه بأس، تتصل بأحد من الرياضة أو مكة وقال متى نزل عليكم مطر، والله نحن نزل علينا مطر هذه السنة أكثر ما نزل في شهر صفر، نحن مطرنا في ليلة الجمعة في، فهذا ما في بأس. أما إذا قال مطرنا بالبرج الفلاني أو بالنجم الفلاني، فمن يعتقد أن البرج أو النجم أو النوع سبب أو دليل على نزول المطر، وأنه إذا جاء هذا البرج أو هذا النجم أنه تنزل الأمطار. أما الاستدلال بالنجوم مثلا على الجهات في الأسفار أو جهات القبلة أو أوقات الزراعة، إن هذا النوع ينبت في المكان في الوقت الفلاني بالنجم الفلاني بإذن الله يصلح زراعته وغرس الشجر فيه، وأنما النجم الفلاني لا يصلح به كذا وكذا وإنما يصلح به كذا وكذا، هذا شيء معروف، لأن الله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالأرصاد الجوية؟ الأرصاد الجوية على حسب، إذا كان مثل اللي عندنا فنحن نحسن الظن بهم ولا نقول بهم إلا خير، لأنهم على حسب ما يرون من الاتجاه مثل الرياح أو السحب، وهذا يقول نتوقع، ما يقول قطعا سيكون. عندنا ولله الحمد العقيدة معروفة، الصغار والكبار تعلموا العقيدة قبل أن يتعلموا الفلك، والفطرة ولله الحمد أيضا عاشوا عليها، فهم يقولون نتوقع وبمشيئة الله، يعني إذا شاء الله فحسب ما نرى أنه قد يحصل كذا وكذا، رياح وامطار وكذا، أحيانا يصير وأحيانا لا، كن فيكون، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. إذا قالوا نتوقع، هل يعني قطعا أنه يحصل ما قالوا؟ أبدا. كثيرا ما نسمع أنه نتوقع وبمشيئة الله أن المدينة المنورة أنه سيأتي سحب وأمطار وكذا على مكة وعلى المدينة المنورة، ثم ما ينزل شيء، لأن الله عز وجل هو الذي يدبر هذا الكون، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنت الآن إذا رأيت السحب انعقدت رعد وبرق ورياح والسحب مدلهمة، يعني ربما تحلف أن ستنزل أمطار الآن غزيرة ما لا أحد، وسبحان الله تنجلي ما نقط، يمكن إلا نقطا بسيطة أو ما نقط شيء، وأحيانا ندخل المسجد أو ندخل البيت شمس وبلحظات تأتي سحب وتمطر ما شعرنا به. ومثل ما قال أنس رضي الله عنه لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، وقال يا رسول الله هلكت الأموال، يعني من القحط والجدب هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال ونهكت الأنفس، يعني ضعفت، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وسأل ربه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وكانت شمسا صافية دافية. يقول أنس رضي الله عنه والله ما كان في السماء من قزعة، يعني ولا من سحابة ولا صغيرة، وما بين وبين جبل سلع بيت ولا دار، يعني حتى نقول حجبت عنا، قد يكون في سحب وحجبته الدور، ما بينه وبينه شيء، فخرجت من ورائه من وراء الجبل على إثر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، خرجت من ورائه سحابة مثل ترس، ترس صغير الذي يأخذه المحارب في الزمن القديم يتقي به رمي السهام أو النبل على وجهه مستديرة، مثل الترس، يعني عبر عن صغر سحابة، فانتشرت فأمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني جمعة كاملة أسبوعا كامل، حتى صار في الجمعة الثانية جاء أعرابي، إما ذلك الرجل أو غيره، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يوقفها عنا، خافوا من الغرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم، ما قال الله وقفها أو صرفها، قال رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني عن البلاد التي تتضرر في هدم البيوت ونحو ذلك، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجلت السحب وخرج يمشون بالشمس. أحسن الله عليكم. سؤال يقول بعض الناس يفخر أنه من القبيلة الفلانية أو يفتخر أنه من البلاد الفلانية، هل هذا يدخل في الافتخار في الحساب؟ نعم، إذا جاء من باب الافتخار فهو داخل بهذا. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو تفتخر على أنك أبيض وهذا أسود، أو أنك عربي وهذا أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بلال حبشي وأسود، وأبو لهب قرشي. بلال في الجنة وأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام في جهنم، هل نفعته عربيته أو وطنه مكة أو نفعه نسبه أو لونه؟ أبد. وبلال ما ضر لما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحقق ذلك فهو من أهل الجنة. سلمان فارسي، خباب أو صهيب رومي، وهكذا الأوطان والأنساب والأحساب والأموال والمراكز والوظائف كلها لا أثر لها. ما نفع قارون كثرة أمواله، خسف الله به وبداره الأرض. فالإنسان عليه أن يتجه إلى الله، وإذا أعطيت نعمة فاشكرها يثبت الله لك ويزيدك. وإياك أن تفتخر أو تحتقر الآخرين من أجل منصبك وعلمك شهادك اللي عندك، وهذا ما تعلمه وشهادته أقل، ترى بنفسك أنك فلان الذي درجته كذا من الشهادات. لا خير فيك إذا لم تعمل وتخلص العمل لله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.